بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على مسألة شروط المكلف به بعد أن ذكر منها أربعة، ثم استقرب فيما لا فائدة من ورائه إلا ما يعكر ويكبر، وقد ذكر تلك الشروط الأربعة يكون المكلف به معلوم الحقيقة للمكلف، وأن يكون معلوما عنده كونه مأمورا به، وأن يكون ذلك الفعل معدوما لم يحصل منه ولم يقم به، والرابع أن يكون ممكنا. ختم بخاتمة، وهذه الخاتمة ليست من شروط التكليف، وإنما هذه الخاتمة في تنويعه إلى فعل وكف، يعني هذه الخاتمة ليست من شرط المكلف ولا شرط المكلف به، لكن ذكر فيها أن المكلف به نوعان، يعني هذه ليست من الشروط التي في الفصل هذا الذي انتهينا منه، وإنما هذه الخاتمة تتعلق بتنويع المكلف به، وأنه فعل وكف. ومعلوم أن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، أمرنا الله عز وجل أن نقوم بطاعات وعبادات أعلاها وأجلها التوحيد، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أشبه ذلك. فنهانا الله عز وجل عن أمور، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآية فيها أمر ونهي، طلب فعل وطلب كف. فقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا، وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وغير ذلك من النصوص، وغير ذلك من النصوص، سواء كان المطلوب الكف عن فعل أو الكف عن قول. الكف عن فعل مثل ما سبق، والكف عن قول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كما أن الشركيات منها أقوال وأعمال وعقائد وشكوك، فالأشياء التي يخرج بها الإنسان من الدين. على كل حال، يقول هنا: قال: لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. قال: ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنها. الآن يقول: التكليف يكون بفعل، فإن الإنسان عنده يقوم بالفعل يحتاج إلى عمل، ويحتاج أيضا إلى أن يبذل جهده وأن يقوم بأشياء من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك. قال: فالتكليف يكون بالفعل، يعني أن الأصل بالتكاليف أنها أفعال. قال: ومتعلقه في النهي كف النفس، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. فقالوا إن التكليف إما أن يقع بفعل أو يقع بترك وكف. مذهب الجمهور أن التكليف إما أن يقع بفعل، وهذا هو الأكثر، وإما أن يقع بكف وترك، بكف وترك. طيب، قال: وقيل ضد المنهي عنه، هذا قول آخر، هذا قول آخر، أن النهي يكون بأن يفعل ضد المنهي عنه. يعني هو الآن الأول يقول: لا بد أن يكف، هو لا بد أن يكون منه قصد يترك هذه المعصية قصدا وامتثالا وطاعة لله عز وجل. القول الثاني ما الفرق بينه وبين هذا؟ يقول إن النهي ضد المنهي عنه، يعني كونه مثلا منهي عن الزنا إيه ضده؟ يتزوج أو يصوم أو يتسرى أو يتسرى. كونه منهيا عن القتل ما هو ضده؟ ضده أن يبتعد عن القتل ولا يدخل في نزاعات وخصومات على أمور ليس له إليها سبيل ولا مأذون له فيها. هو منهي عن الكذب، قال يقع الغدال يصدق، مع أن الإنسان ممكن أن يكذب ويصدق، ممكن أن يتزوج ويزني. فلذلك الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن من الناس من يعبد الله ويقع في الشرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله، فاستثنى وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، وكفار قريش كانوا يعبدون الله ويقعون في الشرك، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فيقع منهم عبادة ويقع منهم الشرك، والشرك لا يجتمع مع التوحيد، لا يجتمع مع التوحيد أبدا، فالذي هو الشرك الأكبر فيذهبه ويدحره. فلذلك القول الثاني هذا يقول إن الكف هو أن تفعل الضد، هو أن تفعل الضد، فحينئذ أنت تكون ممتثلا لما نهاك الله عز وجل عنه. والراجح هو القول الأول، الراجح القول الأول. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيده، إلى أن قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من جرائه، أن هذا ترك من أجل الله، ترك الطعام ترك الشراب من أجل الله عز وجل. وسيأتي معنا في الكلام على المحرم أن المحرم أن حكم المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، لأن من الناس من يترك المحرم عجزا، هذا الآن ترك، هل يؤجر؟ هل يكون ممدوحا وقد تركه عجزا عنه؟ أراد أن يسرق بيت فلان وجد حارسا رجع، وجد كلبا نبح عليه فرجع، فمع أنه كان يريد أن يفعل مثل هذا. من الناس من يترك الحرام لا لأنه قد بذل الأسباب ثم تركه عجزا أو لمانع، لم يخطر على باله أبدا، لم يخطر على باله أبدا أن يشرب الخمر ولا أن يزني ولا أن يقتل، هذا من أين تكتب له الحسنات هذه؟ الحديث فيه أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له بسيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، لأن الهم قد حصل والنفس قد دعته إلى ذلك وشهوته قد مالت إلى ذلك، ثم إذا ترك معناه أنه حصل منه فعل، حصل منه مجاهدة، حصل منه إعراض عن مثل هذا بعد أن تعلقت نفسه وبعد أن عرض له هذا المحرم، هذا الذي يؤجر، هذا الذي يؤجر، كف نفسه، كف نفسه عن المحرم. أو أنه تيسرت له أسباب شيء من الحرام، مال حرام تيسرت أسباب، وجد المال الحرام أمامه يستطيع أن يأخذه، وما هناك أي دليل لمن لصاحب المال أن هذا هو الآخر، لكنه تركه من أجل الله، تركه من أجل الله، وعلم أن هذا المال حرام ربما أفسد عليه قلبه، وربما أفسد عليه علمه، وربما دخل عليه بالشر والبلاء. تيسر له زنا، تيسر له زنا وذهب إلى خارج البلاد إلى بلاد الكفر، أو أنه في مكان ما سواء كان البيت فيه اختلاط أو ما أشبه ذلك، المهم أنه تيسر له الزنا وتهيأت له أسباب، ولو أقدم عليه في الظاهر أنه لا يعني يعلم به إلا الله، فلكنه ترك ذلك، من أجل الله عز وجل. ومثل هذا الثلاثة الذين أووا إلى الغار، ماذا قال ذلك الرجل الثاني؟ قال إنه لما وقد كان حريصا على ابنة عمه قال اللهم إنك تعلم أنه كان ابنة عم وكنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء وإني راودتها عن نفسها فأبت فألمت بها سنة. فالمهم طلبت منه المال، فبسبب حاجتها الماسة على أن تخلي بينه وبين نفسها فأعطاها. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها. الآن هل يستوي هذا الترك مع ترك الذي لم يقدر الزنا على بال؟ أبدا ما يستوي أبدا. ومثل هذا يحتاج إلى إيمان قوي وإلى مجاهدة عظيمة للنفس. فالله أعلم، يعني لو ابتلي بهذا من ابتلي وكان في مثل هذا الموطن مع شدة الرغبة وشدة المحبة وشدة الحرص ويترك أم لا، فإلا من وفقه الله نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والسداد والعصمة من يعني هذه الأقدار وما أشبهها. فالمهم أن هذا الرجل ترك وكفر، فكان له من الأجر ما كان، فرج الله عز وجل عنهم لأن هذا الآن ترك، هذا ترك وكف. ففرق بين من يترك المعصية لأنها لم تخطر على باله ومن تركها عجزا، ومن تركها مع وجود الداعي من نفسه ومع تهيئ سبب المعصية، ولما تهيئ سبب المعصية أخذت نفسه تراوده، أخذت نفسه تراوده على أن يفعل. والأمثلة كثيرة، يعني المعاصي أنواع وأشكال وألوان، فليست محصورة في هذا المذكور، في أشياء أخرى. فإذا ترك الإنسان المعصية وكف نفسه عنها ولم يحمله على ذلك إلا الخوف من الله وابتغاء ما عند الله، هذا الذي يكون له الأجر والثواب، وحينئذ هو مكلف بالترك. نعم ينبغي أن يعلم ابتداء أن الله تعالى حرم عليه الشرك، حرم الله عليه كذا وكذا، فهو مشغول بتوحيد الله وطاعة الله وعبادة الله، وما يذهب إلى هذه لأنه ما يبحث عن أسبابها، ولأنه قد أقنع نفسه أن هذه الأمور محرمة، صارت ما تخطر على باله، صارت ما تخطر على باله. هذا الآن له أجر لأنه قد أقنع نفسه وألزمه أنه ما يقترب من حمى هذه المعاصي. فهناك معاصي ما خبرت له على بال، ما خبرت له على بال، المكلف هو مكلف بالكف، بحيث لو تهيأت لو عرضت له لو حدثته نفسه بمثل هذه المعاصي والذنوب يكف عنها. يحتاج هذا إلى مراقبة. الآن انظر مثلا إلى إنسان قد ربما يضعف لو تهيأ له سبب زنا مع شدة الحاجة والرغبة والتعلق، وبين شخص ربما يكون معه الهاتف هذا ربما يعرض بعض الصور المحرمة للنساء، إما كاشفات أو كاسيات عاريات أو عياذا بالله قد تكون صور إباحية أو غير ذلك، وربما أنا قد يبتلى بهذا الذين يعني شغفوا بالنت يعني الدخول في بعض مواقع وبحث، وربما يعني يكون لهم من الأشياء التي يعني مشاركات ربما تعرض بعض هذا، ربما يعرض له شيء من هذا، فقد يسترسل، قد يبقى ينظر، قد يبحث هو، ما يعني يبتعد، قد يذهب يطلب هذه الأشياء هو، وجوال يجلس في أي زاوية ولا في البيت ولا في أي مكان ما يشعر به أحد. هنا يظهر أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا تظهر المراقبة لله عز وجل، ما أحد يطلع عليك، ربما البقية يحسن بك الظن، أي واحد يراك من بعيد بيد الجوال وصاحب الإحياء وطالب علم ما يخطر على باله أنك تنظر مثل هذا. لو نظر لو أنه يعني علم أنك تنظر مثل هذا لسقطت من نظره سقطة ربما يعني لا تكاد ترجع إلا إن شاء الله، ولا ترجع إلى أن تموت في نظر وأنت على مثل هذا الحال. أنت تفعل مثل هذا؟ يصدر منك هذا؟ أما إذا كان طالب علم يحدث الناس داعي إلى الله فالأمر أشد وأشد. فالإنسان يراقب الله عز وجل، يراقب الله، و يتق الله ما استطاع ويدعو الله عز وجل أن يعينه على نفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتحرى الخير يعطى كما في الحديث، ومن يتوقع الشر يوقى. فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. طيب على كل حال يقول هذان قولان، الأول أن الناهي كف النفس، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم هو صحيح. قال وقيل ضد المنهي عن كما سبق. قال وعن أبي هاشم المعتزلي، انظر عن كيف يأتي بأقوال مثل هؤلاء وسيأتي يعني أمثلة مثل هذا في كتابه. قال وعن أبي هاشم العدم الأصلي، بحيث أنه لا يوقع أي فعل. يقول العدم الأصلي، يعني إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ القول الذي على الجمهور كف نفسه. القول الثاني المرجوح أنه فعل ضدا، هذا ما فعل شيئا، لا كف النفس ولا فعل الضد، ما وقع شيء، ما حصل منه شيء. الأول ما زنى لكنه تزوج أو تسرع أو صام، هذا لا تزوج ولا تسرع ولا صام ولا زنى. يقول هذا هو القيام بالمنع عنه، ما يقع منه شيء، وهذا مردوح. قال مجيبا على هذا، قال لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور، فلا يكون مكلفا، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي، يعني يرجح ما سبق، وكلاهما فعل. يقول أما هذا ما فعل شيئا، أما هذا ما حصل منه فعل، فالأول حصل فعل، سواء كان فعل جوارح أو فعل قلبي، بالإعراض بالانصراف بالبغض لهذا يعني البعد عنه، ويعني خوفه من الله عز وجل حمله على الإعراض والمباعدة. قال وكف النفس، قال فهو إما كف النفس أو ضد المنهي، وكلاهما فعل، كلاهما فعل، يعني الذي هو كف النفس أو أن يقوم ضد المنهي عنه. قال واحتج بأن الزنا، احتج يعني أصحاب القول الأول أبو هاشم الجبائي ومن جرى مجراه، احتج بأن تارك الزنا مندوب حتى مع الغفلة عن ضديه، حتى مع الغفلة عن ضديه، يعني حتى مع أنه لم يكف نفسه أو لم ينشغل ببعض الأضداد، أو لم ينشغل ببعض الأضداد، قالوا هذا مندوح. قال احتج بأن تارك الزنا مندوح حتى مع الغفلة عن ضديه. نعم، قال حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. قال فليس إلا العدم، فليس إلا العدم. قال قلنا منه أجابنا عن هذا أنه غير صحيح، لأنه لا يمدح إلا إذا ترك ذلك لله، لا يمدح إلا من ترك ذلك لله. ولذلك قلت أن النصوص التي فيها مدح من ترك ما ترك إنما يمدح لأنه ترك هذا لله، ترك هذا عن قدرة عليه، ترك هذا وقد بعته نفسه حصل منه مجاهدة دالة على خوف من الله وعلى مراقبة لله وعلى رغبة فيما عند الله. هذا الذي يترك فتيسر له أسباب الذنب والمعصية، لكنه يقول إني أخاف الله، كما في حديث السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الآن ترك الزنا، لكن تركه لماذا؟ خوفا من الله، ولذلك مدح، ولذلك مدح بمثل هذا أنه ترك مثل هذا الأمر مع داعي النفس إليه والباعث له ابتغاء عند الله عز وجل. قال قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية، هذا هو الصواب، إنما يمدح إذا كف نفسه عن معصية الله، فكف نفسه عن هذا سواء تعلقت نفسه بذلك تعلقا كبيرا أو تعلقا قليلا أو كان في مبادئ الأمر وأخذت نفسه تحدثه بمثل هذا فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض وابتعد. لذلك الله عز وجل نهانا عن أن نقرب الأسباب المفضية إلى ما حرم الله. وباب سد الذرائع باب عظيم، وإن كان بعض الأئمة الأربعة لا يقول بباب سد الذرائع أصلا، لكن باب سد الذرائع له أدلة، وكما مر بنا أن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر 99 مثالا لقاعدة سد الذرائع، وقال إنما اقتصر على هذا العدد تبركا وتيمنا لأن أسماء الله 99. فالله عز وجل نهانا عن الزنا ونهى عن الأسباب التي تؤدي وتهيج إلى الزنا، من سماع الغناء، من الاختلاط، من الخلوة الأجنبية وما أشبه ذلك، لأن هذه الأشياء تجر الإنسان وتفضي به إلى ارتكاب ما حرم الله عز وجل عليه. طيب هذا درس يعني سهل وصغير وأقل شيء يهون ويخفف من وضع ما سبق. لا يكون مأجور، يعني يقول لك كيف يفهم هو ما فعل، لكن الكلام على أنه مثال هذا ما يكون مثال. أي لكن هو ليس مأمورا، يعني ما يأتي الإنسان يعني يحصل الأسباب وقال بعد ذلك أنا سأكف نفسي من أجل الله. قد ذكرت لكم مرة يعني واحد من تلعب به الشيطان شاب فكلمني قال لي أنا يعني أردت في يوم من الأيام أن أدخل في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا الله، والشيطان صور له أن يختار من هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة، ما قال يريد تصدق صدقة يخفيها أو يحب شخص لله أو أنه يعني يكون إماما عادلا أو أنه يتصدق بصدقة يخفيها أو أن قلبه يتعلق بالمساجد أو يمشي على طاعة الله. الشيطان أغواه يختار من ذلك السبب. المهم فحرص على أن يصل إلى مثل هذا، من أجل أنه إذا وصل إلى كما يقال ساعة الصفر يعني يكون. فالمهم أنه ابتلي، فيعني ابتلي وهو الذي يعني بذل أسباب الوصول إلى هذا من أجل. المهم على كلامه أنه يعني هم أن يفعل ثم قام، قال وما كاد أن يقوم، ما هو قد جلس هذا المجلس قبله، فقال ما كاد أن يقلع وما كاد أن يعني يقف عن مثل هذا. لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بمثل هذا، كون إنسان يبذل أسباب المعصية ويعني إلى أن يقوم منها قاب قوسين أو أدنى، قد لا يستطيع أن يكف وقد يقع فيها ويتلبس فيها وهو يأتي المعصية يعني على رصيره. فلا شك أن هذا يعني مذموم هذا إذا، لكن إذا ترك يعني مثل هذا فهذا من رحمة الله به، يعني ترك مثل هذا. فالأكثر كلام على أن الأسباب لو حصلت ثم حصل منه الكف ثم حصل منه الكف عن ذلك. العدم الأصلي هذا الذي ما حصل، يعني لا أنه يعني لا وجد سبب ولا أنه فكر بهذا ولا تهيأت له أي فرصة. فخلاف الثاني الذي قد تكون تهيأت أسباب، قد تكون نفسه حدثته بذلك، سمع قولا، سمع رأى شيئا، لاح له شيء من يعني الذنوب فحدثت نفسه بالفعل فأقلع وترك، هذا الذي يكون مأجورا. أنه القول الأول والقول الثاني مستفقان، بحيث أنه ما كتب نفسه عن كل شيء لضرورة عقلية، قد لا يفعل، قد لا يفعل، يكف نفسه عن الزنا قد لا يتزوج، فقط من أين يتزوج؟ ما صار، لكنه ما زم، يعني لابد ضرورة عقلية، لابد أن يفعل واحد من الثلاث، قد لا يفعل ولا واحد، فكون من دون، فحصل المطلوب منه. المطلوب مقصورة في هذه الثلاث، قد يتأثر، التأثر في الثلاث، تأثر في يعني يأتي لا من هنا ويأتي لا من هنا مثلا، يعني طعمه غير محمد. Come on.